واثنين والتنين بعد الوضعية. خلاص؟ أول محاضرة النهاردة هي Circulation and Implantation. ركز شوية. Circulation. بعد ما تفتكروا كتاب الإمبريولوجي في بلاد السنة أولى وثانية هو المحاضرة بتاعت النهاردة بالظبط. تعالى يعني في الكتاب. يعني إيه كلمة Circulation؟ Circulation definition مش عارف عايز الناس تحفظ المحاضرة ورايا. المفروض تروح ما تاكلوش تحفظوها صح خلاص؟ ده كده مش بتاكل تحفظوها احسن من ده. الفيرتلايزيشن از ذا يونيون اوف ذا اوفم اند سبرماتوزون هو اتحاد الاوفم اللي هو الفيميل الجميل مع السبرماتوزون اللي هو الميل الجميل. تمام؟ ادي الاوفر وضع حوالي 4.1 وادي السبير. تمام؟ بعد الاوفيوليشن بيحصل ان الاوفر بتطلع من الاوفري تروح للامبولري بارت الفامبريا انت اوف ذا تيوب. الفامبريا هتاخدها وتعملها بيك اب تو ذا تيوب. الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ في اليوترس ولا في التيوب ولا فين؟ في اي بارت في التيوب؟ امبولري بارت اوف ذا تيوب. الفيرتلايزيشن از امبولري بارت اوف ذا تيوب. تمام؟ التيوب ايه؟ دي تعتبر امبولري بارت اوف ذا تيوب. تمام؟ الفيلم بعد ما يوصل بعد ما يحصل الكورس ويحصل بعد ما يوصل الجينيكال تريت unable to fertilize over immediately ولكن بيحصلوا حاجه اسمها كاداستايزيشن شويه كوزماتيك تشينجز بتحصل في الهيد بتاع السبير بيخليه ايه تو فيلتريت ديس اوفر. تمام؟ بعد ما يحصل الفيرتلايزيشن الاوفم دي 1 سيل ولا 2 سيل ولا 4 سيل؟ 1 سيل صح ولا لا؟ يبقى هيبقى 2 سيل ستيج. يبقى اول مرحله 2 سيل ستيج اسمها ايه؟ سايكل اكسترا اسمها ايه؟ خلاص؟ سايكل ربنا ايه؟ خلاص؟ هذه السايكل هي السايكل اوفم خلاص؟ هتبقى 2 سيل ستيج بعد كده فور الجيش طبعا كان طبيعي فور سيل ستيج 8 سيل ستيج 16 سيل ستيج كل اللي بيجي خلاص مرحلة السيل الكتيرة اللي هي كانت اللي أكثر من 16 و 32 و 64 بيسموها فوريولات فورمولا ستيج تبقى هي فورمولا ستيج فورمولا ستيج والفورم اللي هي مرحلة تكوين البلاسينتا. البلاسينتا بتتكون من ايه ومن ايه؟ ده تنسيته بالليل. تنسيت الباطل كورنيس بالمار. الكورنيس ده حاجة تتكلم عن كده تقول بلاك تقول بلاك الأوضة تقول بلاك ريال تتكلم حاجة مع الكورنيس. الكوريوم ده في الاريا ناحية القلب تنسيته بالليل بالليل بيعمل حاجة مع الكورنيس بالمار. ديس كورنيس بالمار ودي جلسة قاد. هل نريد بجيه الزراء؟ صوت عبين؟ بناخد الامبريو ده اللي هو 8 سيل ستيج او 16 سيل ستيج و ونعمل له امبلانتيشن احنا بناخده خلال جلسه معينه ونزرعه امبلانتيشن انسايد ذا ترينر. خلاص كده فكره القلب كلها. انا بعمل الترايز اوفر اند الموريا او سايد انفيجن او سايد ذا بادي اند ويترونز فيرتيك امبريو سمول امبريو تو بي امبلانتد ان ذيس بريفير اندوميتريا. حوالي 15 نوع ممكن يزود من البلانتيشن. خلاص؟ ودي اهم كلينيكال بوينت في القصه في البلانتيشن كلها. هل تكون فريد بس ريت اوف ذا اي بي اف اند ذا اكتين اوف فاينل ريت ان جنرال باي انكريز ذا سكسس ريت اوف امبلانتيشن. لان خلاص الطفل اول الام الاول محصل امبلانتيشن طبيعي هيكون الاندوديرم والميزوديرم والاكسوديرم ويبتدي يتجوز في سكه الام اللي عايز يمشي في الشاشه. نعم والله ما ضايق عليه انا خفت كده عندي 10 ابن الثانويه عندي بيقول بكده. الكومبليت فورميشن عندي 13 ايه الهرمون ده بيطلع بالبروتين ده اللي هو الهرمون اللي هو سبورت ذا بيج اللي هو انتروجين ده كل هرمون The lower edge of the placenta reach the lower Israeli table. Yeah, we do. Let's say it. Here now. It's like grid one. Grid two, it presents the host like the margin of the internal host of the cervix. And the cervix is a hook. So, any margin, the margin of the internal host. It presents the mask coming in. It's like presents the brevial marginality. The lower edge of the placenta reaches the margin of the internals of the cervix. Grade 3 and grade 4 centralis. From placenta brevia centralis. يعني تخلي البلاسينتا كل الحته دي. قبل السيرفكس واحده كله. البلاسينتا بريفيا سنترالز. كومبليت كلوز. كومبليت كلوز ذا سيرفكس. خلاص؟ جريد اوكي في بلاسينتا بريفيا اول جريد هي اسمها لوماي بلاسينتا اللوماي بلاسينتا ذا لومر ايدج اوف ذا بلاسينتا ريتش ذا ابر بارت اوف ذا لومر جوين سيجمنت يعني اكتر حته في البلاسينتا من تحت وصلت لغايه الابر نص بارت اوف ذا لومر جوين سيجمنت خلاص جريد 1 اللي هي لوماي بلاسينتا جريد 2 ذا بلاسينتا واخده كل اللور جوين سيجمنت اند ريتش ذا مارجن اوف ذا انترنال اوس اوف ذا سيرفيس جريد 3 اند جريد 4 ذا بلاسينتا كومبليتلي كفر ذا سيرفيس كومبليتلي كفر ذا انترنال اوس يعني كان ايه ادي السيرفيس ادي فتحه السيرفيس اهو هي قبل كده خلاص السيرفيس اهو هي قبل كده توقعوا مين يولد نورمال ومين يولد اكشن فيهم الكومبليت كفر دول دول سيكشن وفي سيكشن قاعد بتاع عادي ده هي الكومبليت كفر واول ما السيرفكس تحصل له دايليتيشن 3 4 سم هتلاقي ايه؟ دي بيتري صح لان السيرفكس اتفتح هي ادي السيرفكس وادي البلاسينتا اول ما يوسع كده هتلاقي البلاسينتا ايه؟ كلها يعني الرو اريا كلها في الانترنال والسيرفكس كلها فتحت هتلاقي احصل سيفير انتي بطل عشان كده الجريد 3 يعني الجريد 4 بلاسينتا بريفيا سنترالي ما تاخدش فرصه نورمال باجينا سنتين انتشن بروسس خالص لكن الجريد 1 اند جريد 2 ممكن نتكلم فيهم مفيش مشكله لما السيرفس يفتح ونشوف البلاسينتا هتبقى صفر في الجريد دي ولا خلاص اللي ده عبد الملك في السلايد في بعد كده ابنورماليتي في الفورميشن فيها اكسسيوم لوب يعني في مثلا بلاسينتا هنا تلاقي فيها لوب بعد عنها اكسسيوم لوب في ابنورماليتي في السايز اوف ذا بلاسينتا نعم ايه اللي بيمنع سميث اللي هو بيعمل فيدنج ده انه يحصل لما يتكون في نورمال سايز بيمنع ايه؟ السميث اللي بيعمل فيدنج في البلاسينتا بريفيا صح يا دكتوره لو اتكونت هنا ستريتش اوف ذا ابر يوتراين سيجمنت تقريبا نت مفيش يعني ايه؟ يعني الاول جوين سيجمنت نو ستريتش كلها مصر لير كلها مصر لير وبالتالي هي لما بتكبر البلاسينتا بتكبر معاها لكن دي الريت اوف ستريتش بتاعها عالي اللور جوين سيجمنت دي مش مصر دي موضوع بتكون فايبر فالفايبر دي بتبقى ستريتش اكتر من مصر تشوف فعشان كده مش وارد البليدنج العادي في الـ في الـ في الـ في الـ في النورمال في جويت البلاسينتا لكن طبعا هياخد شوط في اللور في اللور بلاس بلاسينتا ولا بلاس تمام لكن ايه اللي يحصل دريبنج من البتاع دي من النورمال في جويت البلاسينتا ايه اللي يحصل دريبنج والبيبي بيت بلاسينتا لو حصل بريماتشور بلاسينتا سيبريشن وعمل الريتو بلاسينتا هيبقى تومر يبقى لو حصل بريماتشور سيبريشن اوف ذا بلاسينتا فروم ذا ترين وول وعمل الريتو بلاسينتا هيبقى تومر بيسموها ايه الحاله دي على بعضها المكان بتاع دي ابرابشو بلاسينتا الابرابشو بلاسينتا هي عباره عن بريماتشور سيبريشن اوف نورمال سيتويتد بلاسينتا بريماتشور سيبريشن البلاسينتا في مكانها بس حصل لها بريماتشور سيبريشن نورمال وضحت مش واضحه يعني لو مش واضحه اقعد اعدل الفلاسنتا بريزيا بيحصل منها بريزيا وديوتو ستريتش اوف ذا لورال سيكنس وسيبريشن. لكن دي نورمال ستيتيوت بريزيا لو حصل في ماتيور سيبريشن اوف ذا نورمال ستيتيوت بريزيا هيتكون حاجه اسمها ريتو بريزيا اللي هي توما. هذه الهيماتوما هتعمل انتي بارد مهمه تقدر تكبر تكبر لغايه تقول تستك تدخل من عند الامن وتنزل تحت كانت بارد مهمه خلاص. سببين البلاسينتا سايت بريزيا اللي هو نورمال تمام؟ أو premature separation of the placenta which is normally situated in the upper transverse. تمام؟ الـ extra placental site. Look at يعني لو واحدة عندها vaginal ulcer أو عندها cervical ulcer أو مثلا حصل لها cervical trauma أو vaginal trauma أو أي حاجة وحصل bleeding بيسموها انتباطهم هيبروس برضو بس حاجة ملهاش دعوة معايا خالص. حاجة ايه في الاضطراب ابيوس الثاني؟ حاجة بره ابيوس الثاني. تمام؟ نعم. عندنا الاستاك يا عم ما تزعلش. عندنا الجديد الثاني. تمام؟ يبقى بلاسنتر سايت ميتنج واكسترا بلاسنتر سايت ميتنج. تمام؟ واضح كده كل الاسباب اللي انت برضه بتقول؟